ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، الديوث ورجلة النساء والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. يعني الشخص الذي الديوث هو الذي يسكت على زنا أهله مع قدرته على نهيهم عن ذلك، يعني شخص يعلم الزنا في زوجه ويسكت عنها ولا ينهاها، هذا يقال عنه ديوث. ليس الديوث الذي تخرج امرأته كاشفة الرأس، بعض الناس إذا رأوا إنسانا زوجته تخرج كاشفة الرأس يقولون عنه ديوث، هؤلاء سبوا هذا الشخص بغير حق. الديوث الذي يسكت على زنا أهله مع قدرته على النهي، علم ويقدر على النهي وسكت، هذا يقال عنه ديوث، هذا الذي عليه معصية كبيرة. أما رجلة النساء هي المرأة التي تتشبه بالرجال، تلبس اللبس الخاص مثلا بالرجال الذي لا يلبسه إلا الرجال، هو خاص بالرجال تلبسه، هذه يقال عنها رجلة النساء. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، هذا الذي يريد أن يبيع فيحلف كذبا حتى ينفق السلعة حتى يبيع، يقول والله اشتريتها بألف مثلا حتى يبيعها ب1500 وهو اشتراها ب500 مثلا، هذا يقال عنه ينفق سلعته بالحلف الكاذب، يحلف كاذبا حتى ينفق السلعة. كل هذه من المعاصي الكبائر، رجلة النساء، الديوث الذي يحلف كاذبا لينفق السلعة، كل هذه من الكبائر. بارك الله فيكم.